لا يدري أحد بما يختم له، فلا يدري الصالح هل يموت على صلاحه، ولا يدري الفاجر هل يموت على فجوره. لذلك مما قضى مضاجع الصالحين ما يتعلق بالخاتمة، فإن العبد قد يعمل الدهر على طاعة الله عز وجل فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار. وكم من شخص حسن به الظن وظن به الخير وظن أنه من عباد الله الصالحين ثم ختم له بالزندقة والإلحاد، وكم من شخص كان على فجور وعلى كفر وضلال ثم ختم الله له بخاتمة حسنة فشهد أن لا إله إلا الله ودخل في الإسلام. إذن هذا المعتقد هو معتقد أهل السنة والجماعة، وأنه لا يعلم خواتم الأمور إلا الله، ولا يعلم عواقب العباد إلا الله، وأن عواقب العباد مبهمة. إلا أن العبد الذي يسير على طاعة الله فإننا نحسن الظن أنه سيختم له بخير، وأن العبد الذي يسير على معصية الله فإننا نخشى عليه ونخاف عليه أن يموت على معصية الله عز وجل، فنرجو للمحسن ونخاف على المسيء. قال هنا يقول: ولذلك يقولون إنا مؤمنون إن شاء الله. وهذه مسألة تسمى عند أهل العلم بمسألة الاستثناء في الإيمان، بمسألة الاستثناء في الإيمان، وهل يجوز للمسلم أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله. هذه أحد المسائل التي يفارق فيها أهل السنة المرجئة، فإن المرجئة وغلاتهم لا يجوزون ولا يصححون إيمان العبد إذا قال أنا مؤمن إن شاء الله، ويزعمون أن قوله إن شاء الله تشكيك في إيمانه، فلا يسمى مؤمن حتى يقطع. والصحيح في مسألة الاستثناء أن نفصل فيها ونقول أنها تنقسم إلى ثلاثة إلى أقسام. القسم الأول ما يتعلق بأصل الإيمان، ما يتعلق بأصل الإيمان وهو التصديق والإقرار، فإن العبد يقول أنا مؤمن ولا يستثني، أنا مؤمن ولا يستثني، أي مصدق مقر بوعد الله ووعيده. القسم الثاني ما يتعلق بمآل العبد، بمآل العبد على أي حال يموت، فهنا يجوز عند أهل السنة يقول أنا مؤمن إن شاء الله، أي أرجو وبمشيئة الله أنني أموت على الإيمان والإسلام. القسم الثالث ما يتعلق بتحقيق الكمال، بتحقيق كمال الإيمان، فيقول أنا مؤمن إن شاء الله على وجه أنه قد حقق كمال الإيمان، فهو يرجو أن الله شاء له أنه حقق كمال الإيمان. ولذلك من مفارقات أهل السنة المبتدعة أنهم يجوزون الاستثناء في المآل والكمال، بخلاف الأصل فإن أهل السنة لا يستثنون، لا يقول مؤمن وقصد بذلك أصل إيمانه، لأن هذا مقام قطع وليس مقام استثناء وليس مقام تعليق، بل هو يقطع ويجزم أن مؤمن من جهة تصديقه وإقراره وانقياده. أما من جهة المآل ومن جهة الكمال فإنه يقول إن شاء الله. ولذلك يقولون إنا مؤمنون إن شاء الله، أي من جهة المآل ومن جهة الكمال، فقال أي من المؤمنين الذين يختم لهم بخير إن شاء الله، يختم لهم بخير إن شاء الله، فهذا يسمى من جهة المآل. قال ويشهدون لمن مات على الإسلام أن عاقبته الجنة، فإن الذين سبق القضاء عليهم من الله يعذب النار مدة لدروهم. أيضا هذه أحد ما يفارق في أهل السنة المعتزلة والخوارج، فالمعتزلة والخوارج يرون أن من دخل النار فإنه لا يخرج منها أبدا، بخلاف أيضا المرجئة فإنهم يقولون أنه لا يضر مع الإيمان ذنب، وأن كل من قال لا إله الله وصدق بلا إله الله فإنه يدخل الجنة ابتداء ولا يدخل الجنة أبدا. فأهل السنة بين الخوارج والمعتزلة وبين الجهمية المرجئة، فيرون أن من مات على الإسلام فإن عاقبته حتما لا محالة أنه من أهل الجنة، وأنه سيدخل الجنة، ودخول الجنة له حالتان، إما يدخلها ابتداء وإما يدخلها يعني مآلا. يدخلها ابتداء وإما يدخلها مآلا، أي يؤول حاله إلى دخول أهل إلى دخول الجنة. فأما الذي يدخلون الجنة ابتداء فأولئك الذين سبقوا في مرضات الله، وهم السابقون السابقون والمقتصدون الذين امتثلوا أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، واجتنبوا ما نهى الله عنه ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، وتركوا المحرمات والكبائر، فهؤلاء من الذين يدخلون الجنة ابتداء. وقد يدخل الجنة أيضا بعض الصحب أصحاب الكبائر ابتداء بمغفرة الله لهم ورحمة الله بهم. وهناك قسم يدخل الجنة مآلا، وهذا القسم خاص بأهل التوحيد، خاص بأهل التوحيد من أهل الكبائر والفسوق والفجور، ممن تلوث بالفسق والكبائر كالزنا وشرب الخمر واللواط ومثل هذه المنكرات العظيمة، فإنه تحت مشيئة الله إن دخل النار فإن مآله إلى الجنة، وإن غفر الله له أدخله الله الجنة ابتداء. وعلى كل حال نجزم في هذا المقام أو نقعد قواعد في هذا المقام، فنقول القاعدة الأولى أن كل موحد لا بد يدخل الجنة، إما يدخلها ابتداء وإما يدخلها مآلا. القاعدة الثانية أن جنس أصحاب الكبائر لا بد أن يكون في من يدخل النار، لا بد أن يكون كما يدخل النار حتما، ولا نقول أن جميع النار أن جميع الكبائر تحت مشيئة الله، بل نقول لا بد أن يكون منهم من هو يدخل النار ابتداء، كالزناة والزواني وشارب الخمر وكذلك آكل الربا، لا بد أن يكون من جنس هؤلاء من يدخل النار، لكن لا نعين شخصا بعينه أو فئة بعينها أنها ستدخل النار بسبب هذه الكبيرة، لكن نقول أن من معتقد السنة من معتقد أهل الجماعة من معتقد أهل السنة في الكبائر أنهم يدخلون الجنة مآلا حتما، وأن منهم من يدخل النار ابتداء، أن من يدخل النار ابتداء ويكون جنس منه يدخل النار، ومنهم صنف ثالث من يدخل الجنة ابتداء بمغفرة الله عز وجل. إذن هم ثلاثة طوائف أو هم قسمان، أصحاب الكبائر قسمان، قسم يدخل الجنة ابتداء ويغفر الله له، وقسم يدخل النار حتما ثم يخرجه الله من النار ويدخله الجنة. هذا ما يتعلق بأصحاب الكبائر. أما الذين هم مسابقون أو هم السابقون والمقتصدون فهؤلاء يدخل الجنة ابتداء. وذلك ذكرنا أن التوحيد إما أن يمنع دخول النار أبدا، وإما أن يمنع الخلود في النار، إما أن يمنع الخلود في النار أبدا، وإما أن يمنع دخولها أبدا، إما أن يمنع الخلود وإما أن يمنع الدخول. التوحيد إما أن يمنع الخلود وإما أن يمنع الدخول، فيمنع الخلود لأهل الكبائر ويمنع الدخول لكمل الإيمان الواجب والمستحب، ومن شاء الله له أن يغفر الله له. قال ويشهدون لمن مات على الإسلام أن عاقبته الجنة، فإن الذين سبق القضاء عليهم من الله يعذبون بالنار مدة، وهم أهل الكبائر، لذنوبهم التي اكتسبوها ولم يتوبوا منها، فإنهم يردون أخيرا الجنة. وقد جاء ذاحد بن سعيد بن مالك أن الله يأمر أن يخرج من النار من قال الله في قلب مثقال ذرة من إيمان، حتى ذكر مثقال ذكر الخردل وذكر الشعيرة حتى ذكر مثقال ذرة من إيمان. ولا يبقى في النار إلا من حبسه القرآن وهم الكفار. أما أهل التوحيد من أهل هذه القلة الذين بقوا على دائرة الإسلام أو بقوا في دائرة الإسلام فإن هؤلاء وإن دخلوا النار فإنهم لا يخلدون فيها. قال ولا يبقى أحد في النار من المسلمين فضلا لا يبقى أحد في النار من المسلمين فضلا من الله ومنه، وذلك أن الله عندما يشفع عندما تشفع الملائكة ويشفع الأنبياء والرسل والصالحون ثم يبقى أرحم الراحمين سبحانه وتعالى، فيقبض قبضة من النار فيخرج أناسا لم يعملوا خيرا قط، إن معهم فقط التوحيد والإسلام، لم يعملوا خيرا قط يفضلوا على الإسلام، أي أنهم معهم أصل الإسلام وما فضل على الإسلام فإنهم لم يعملوا خيرا قط. قال ومن مات والعياذ بالله على الكفر فمرده إلى النار لا ينجو منها ولا يكون لمقام فيه منتهى فيها منتهى. هنا مسألتان، المسألة الأولى أن معتقد أهل السنة والجماعة أيضا أن الكفار يدخلون النار ابتداء ويخلدون فيها أبدا، وثانيا أن النار لا تفنى ولا تبيد، وأن أهلها أيضا لا ينتهي بهم العذاب، وتسمى مسألة فناء النار. أما دخول أهل الكفار النار فقد قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وكذلك ذكر الله عز وجل أن الكفار خالدين فيها أبدا، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، لابثين فيها أحقابا، والمراد الحقب هنا المدد الطويلة التي لا يعلم انتهاها إلا الله سبحانه وتعالى. فالذي يعتقد أهل السنة الجماعة أن أهل النار خالدون في النار أبدا وأنهم لا يخرجون منها. والمعتقد السنة الجماعة أيضا خلاف الجهمية ومن وافقهم أن النار وعذابها لا يفنى، أن النار وعذابها لا يفنى، وأن أهلها أيضا لا ينتهي عذابهم ولا ينقطع. وقد وقع خلاف أو نسب خلاف لبعض أهل السنة يرى أن عذاب أهل النار ينتهي، وأن أهل النار يعذبون ما شاء الله يعذب المدد الطويلة ثم يكونوا فحما وينتهي عذابهم، وأما دخولهم الجنة فليس أحد يقول أنهم يدخلون الجنة، إنما بعض أهل السنة، وينسب هذا القول لشيخ الإسلام وينسب ابن القيم أيضا، أن أهل النار يعذبون ما شاء الله يعذبوا، ثم بعد ذلك ينتهي بهم العذاب ويكونوا حمما وفحما، أي يفنون ولا يبقى لهم شيء. فهذا قول ضعيف، والذي انعقد عليه إجماع السنة أن النار لا تفنى ولا تبيد، وأن عذاب أهلها أيضا لا ينتهي ولا ينقطع. ولك يقول النبي صلى الله عليه وسلم، لأن يقول الله جل في حديث ابن عمر: يا أهل النار فيشربون، فيقول: خلود فلا موت، أي خلود في هذا العذاب لا موت فيه، والله يقول: لا يذوقون فيها موتا ولا حياة، أي لا يحيون فيها ولا يموتون. وهذا دل عليه شيء على دوام العذاب واستمراره. قال هنا: فأما الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه في عير. هنا ما يسمى بالتعيين، أو في حكم تعيين أهل النار من أهل الجنة، وهذه المسألة وبعدها تأخذها في باب واحد. الله تعالى أعلم وأحكم، صلى الله عليه وسلم.